الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة 19 من شرح ديوان المتنبي الموسوم بكرسي المتنبي. اليوم لدينا قصيدتان قصيرتان، لا أدري إن كان يجوز أن نسمي كل واحدة منهما قصيدة، لأن القصيدة عند العرب يفترض أن تكون 7 أبيات فأكثر، أقل من 7 أبيات تسمى مقطعة. إذا لدينا مقطعتان، كل مقطعة منها بيتان، والسبب أننا يعني سنتعرض لهاتين المقطعتين وليس لقصيدة كبيرة أن ترتيبها حسب الروي جاء في هذا الموضع، فهي القصيدة 5 و6. يقول مثلا في هذه القصيدة أو في هذه المقطعة، قال: وغنى المغني في دار أبي محمد الحسن بن عبيد الله بن طغج فأحسن فقال. المغني غنى في دار أبي محمد الحسن بن عبيد الله، فالذي أحسن المغني. فقال: من الذي قال؟ المتنبي. فقال: ماذا يقول الذي يغني؟ يا خير من تحت ذي السماء، شغلت قلبي بلحظ عيني إليك عن حسن ذا الغناء. يعني يخاطب في البيت الأول: ماذا يقول الذي يغني؟ يا خير من تحت ذي السماء، يخاطب الممدوح الذي هو أو الذي هو في حضرته أو في ضيافته، يعني أبي محمد الحسن بن عبيد الله. يقول: ماذا يقول هذا الذي يغني؟ هو صوته حسن ولكنه غير مفهوم الكلام. وهناك إشارتان في هذا البيت. الإشارة الأولى أنه يريد أن هذا الغناء لا يروق له، لأن الذي يغني وإن كان حسن الصوت يغني بغير العربية، أو هو أعجمي فلحنه ربما يكون تركيا، لأن الطغج أتراك، ربما يكون تركيا أو ربما يكون فارسيا أو بأي لغة أخرى غير العربية. فهو يقول: حتى لو أردت أن أسمع غناء فيجب أن يكون هذا الغناء الذي أسمعه باللغة العربية. فأولا يقول يعني استخفافا، مع أن المغني حسن الصوت، مع أن المغني حسن الصوت، يقول: ماذا يقول الذي يغني؟ يا خير من تحت، يا خير من تحت ذي السماء، يعني يا أفضل من عاش تحت السماء، يعني يا خير البشر. طبعا مبالغات متربي لا تنتهي، لأنه دائما عنده حين يتوجه إلى الممدوح أو إلى مضيفه بالكلام أو بالشعر فإنه سيجعله خير البشر. فماذا يقول؟ هذه النقطة الأولى التي لم تعجبه، أنه يغني بغير العربية. والنقطة الثانية وهي الأهم، أن المتنبي في كل شعره يركز على هذه الفكرة، أنه لم يخلق لا للهو ولا للعبث ولا للغناء ولا لمجالسة القيان ولا للاستماع إلى هذا اللهو. يعتبر هذا يعطله عما يريد من طموحاته ومن أماله. فقال: ماذا يقول الذي يغني؟ يا خير من تحت، يا خير من تحت ذي السماء. نرجع على فكرة ذي وهذه، دائما بيعملها المتنبي فينا. يا ذا وقصد يا هذا، وذي وقصد هذه، يا خير من تحت هذه السماء قصده. ثم قال في البيت الثاني: شغلت قلبي بلحظ عيني، قلب انشغل بلحظ عيني إليك. يعني في عندنا قلب وفي عندنا عين وفي عندنا أذن، أذن قال لك كلام أو غناء لا يروقني، ولكن مع أن هذا الغناء الجميل يروق كثيرين حولك، فكلهم يتوجهون بقلوبهم وبآذانهم وبعيونهم إلى هذا المغني ذي الصوت الحسن، لكن أنت الذي شغلت نظري إليك عن أن يميل قلبي إلى هذا المغني فأسمع من هذا الغناء. وقد يريد أن يقول ربما إن أنا أنشغل بك عن الغناء لأن الغناء له، ثم أنشغل بك عن الغناء لأنك امرؤ تحث على المعالي، وأنت يعني أتوسل بك لكي أصل إلى ما أريد من معالي الأمور أو من ما يعني قمم الطموحات للمتنبي من خلال مدحي لهؤلاء الأمراء. هو في بداية، ربما هذا من البدايات، في بدايته مدح كثيرا من الأمراء الصغار، ربما حتى يعني ربما يكون وجيها في قومه فيمدح. كان باحث، كان باحثا بشكل يعني حثيث عن طموحاته. أعيد البيتين وأنهي بهما هذا الشرح المبسط. ماذا يقول الذي يغني؟ يا خير من تحت ذي السماء، شغلت قلبي بلحظ عيني إليك عن حسن ذا الغناء. وذا مرة أخرى مختصرة أو محذوف منها هاء التنبيه اللي هي هذا. طيب هاي القصيدة الخامسة. القصيدة السادسة وهي أيضا مقطعة. قلنا القصيدة يجب أن تكون عند العرب سبعة أبيات فما أكثر. هذه المقطعة يقول في مطلعها أو يقول في البيتين: وعرض عليه سيفا أبو محمد عبيد الله بن طغوس، نفس الذي مدحه قبل قليل أو كان يسمع عنده غناء في حضرته. قال: وعرض عليه سيفا، يعني عرض عليه أبو محمد عبيد الله بن طغوس سيفا، فأشار مسك المتربس. هذا الذي يروقه المتنبي، مبسوط الآن أنه معه سيف، لأنه هذا الذي عاش لأجله المتنبي، حتى رجعت، هو القائل: حتى رجعت وأحلامي قوائل لي المجد للسيف ليس المجد للقلم. مع أن المتنبي يعني سامحك الله يا متنبي، أنت الذي خلدك، المجد الذي تعيش فيه هو قلمك الذي أوصلك إلينا وسيبقيك خالدا، أما السيف فلم يخلد كثيرا من الأمراء ولم يخلدك بالطبع في قضية السيف. إذن قال في هذين البيتين، إذن إيش؟ عرض عليه أبو محمد عبيد بن طغوس سيفا، فأمسك المتنبي السيف فأشار به إلى بعض من حضر. المتنبي قاعد إيش؟ بيستعرض قدام أبي محمد عبيد الله، وقال: أرى مرهفا. المرهف السيف، وسمي مرهف لأنه مرهف الحد قاطع. هو قال في قصيدة أخرى: ومرهف سرت بين الجحفلين به حتى ضربت وموج الموت يلتطم. إذن أرى مرهفا، هذا البيت الأول، مدهش الصيقلين، يعني حاد الطرفين، مصقول من الجهتين، مدهش، وبابة كل غلام عتى. هذا البحر المتقارب الذي سيتكئ عليه في القصيدة السابعة، التي هي من أشعاره الأسطورية اللي ألا كل ماشية الخيزلة فدا كل ماشية الهيدبة، القصيدة التي سنبدأ بها في الحلقة القادمة. إذن قال في البيت الأول في هذين البيتين في هذه المقطعة، قال: أرى مرهفا مدهش الصيقلين وبابة كل غلام عتى. الباب آلة، آلة كل غلام عتى، إما إذا كان على هذا المعنى البابة آلة كل غلام عتى، أي آلة كل فتى جبار، فتكون هي الآلة التي في يده هذا السيف الذي يعني يثبت به قوته ويعرض به قوته. وقد تكون بابة الدواء، وهو الأقرب برأيي إلى نفسية المتنبي. قال: أنا أمسك بسيف مدهش الصيقلين مرهف الحد، وهو الدواء لكل غلام عتى، أي دواء جبروته، فيقضي على جبروته، السيف يقضي على جبروت الطغاة. وبابة كل غلام عتى، والعتو الطغيان، عتى يعتو، لكن مصدر تبعها عتو بالواو وليس بالياء. ثم قال في البيت الثاني: أتأذن لي، بخطب مين؟ يخاطب أبا محمد بن عبيد الله ابن طغج، يقول له: أتأذن لي ولك السابقات. السابقات يعني مفهوم واسع، السابقات من الخيل، فأنت تقود الخيل السوابق التي تتقدم في المعارك، والسابقات من المكرمات، فيدك فلك يد في السبق في الفضل وفي الكرم وفي الجود، وتعمم كل الصفات التي هي العلية وهي السنية في كلمة السابقات. قال له: أتأذن لي، يعني استأذنه، أتأذن لي ولك السابقات، أجربه لك في ذا الفتى، يعني خليني أورجيك كيف أنا بشتغل فيه بالناس. يريد أن يستعرض أيضا، وهو المشهد في استعراض شكلي، يعني في مشهدية، هو مسك السيف وهزه وأشار به إلى غلام هناك، في الغلام هذا مسكين، يعني ممكن يكون عبد، ممكن يكون فارس، ممكن يكون واحد من غلمان الأمير. أجربه لك في ذا الفتى فأقضي لك به عليه. قال: أتأذن لي ولك السابقات، هي جملة معترضة، هو قصده يقول: أتأذن لي أجربه، أتأذن لي أن أجربه في لك في ذا الفتى، أتأذن لي ولك السابقات أجربه لك في ذا الفتى. مقطعتان، الخامسة والسادسة، بيتان بيتان. ها هذا يعني كفافهما. إلى أن نلتقيكم في الحلقة 20، أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.